إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الكلام على ربنا جل في علاه بإلهياته وربوبياته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو أعظم ما يمكن أن يتقرب به العبد لله جل في علاه. فمن عرف نفسه وعرف ربه جل في علاه، ولن يقدر قدر ربه حقا إلا من تعرف على الله حق المعرفة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس إلى الله جل في علاه أعلمهم بالله، وهو أعلم الناس بربه جل في علاه. لذلك فهو أتقى الناس وأخشع الناس وأعبد الناس وأعظم الناس مكانة عند رب الناس سبحانه جل في علاه. فالحمد لله على هذه الدروس، نسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا إلى مماتنا، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعل ذلك في حصيرة الحسنات يسعدنا ويسعدهم بها يوم نلقى ربنا جل في علاه، وأن يجعلنا معهم ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ولرفع راية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع هذه الأمة المنكوبة، أقصد المرحومة، هذه الأمة التي ما خلقها الله جل في علاه إلا ليرحمها، إلا ليمكن لها، إلا ليرفعها، إلا ليكتب لها العز والتمكين. لكن هذه اشترط فيها شروط، لا بد أن تتوفر هذه الشروط حتى تعلو هذه الأمة وتتربع مكانتها، أو تتربع على عرش مكانتها التي من أجلها خلقها الله جل وعلا. ما خلقها الله إلا للريادة والسيادة وللقيادة. وهذه الأمة هي أكثر الأمم دخولا الجنة، وهذه الأمة هي أكثر الأمم يعني سوادا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأمة لما كانت على قلب رجل واحد كتب الله لهم النصر والتمكين في مدة وديدة من عمر الزمن، لكن لما تشرذموا وتفرقوا وذهبت ريحهم ففشلوا، فيعني سلط الله عليهم أعداءهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائنا. فنسأل الله جل في علاه رأب الصدع، ونسأل الله جل في علاه أن نلتئم ونلتف حول راية نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتحابث في الله، فهذا هو المقصود الأسمى من وجودنا. قد قال الله جل وعلا ممتنا على نبيه بأعظم المنن، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين المسلمون المؤمنون يد واحدة، هم يد على من سواهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم، هم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. وترى كثيرا من أمور السنة النبوية تحث دائما على الالتفاف حول بعض والالتئام والتحاب والتواد، وأيضا حسم كل مادة يكون فيها النزاع والتفرق والتشرذم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لما لطم المهاجري الأنصاري فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضبا عظيما لما يرى، فقال: دعوها دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فالذي يفارق هذا الأصل الأصيل وهو الاجتماع حول كلمة واحدة، كلمة التوحيد، هذا الذي يمزق الأمة ويفرق الأمة، يخالف مقصود الشرع، بل يحاد الله ورسوله وهو لا يدري، ويحسب أنه يحسن صنعة. فمقصود الشرع الأسمى هو الالتفاف والانضواء تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. حيثما كان المرء أخطأ أم أصاب، فلا بد أن يراجع في خطئه وأن يقبل منه صوابه، ثم بعد ذلك نجره بالسلاسل إلى هذه الراية العظيمة، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الاتحاد لابد أن يكون التمكين، يعني كما قال بعضهم: تأمر تأبى الرباح تكسرا إذا اجتمع تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وهذه كما قلنا هذه يعني مخالفة لمقصود الشرع. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله جل في علاه بين للنبي صلى الله عليه محذرا أن يتخذ سنن الذين من قبلهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منكرا مخبرا منكرا لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود النصارى. قال فمن يعني من غير هؤلاء؟ اذا اجتمعوا تسعة خرجوا عشرة. وهؤلاء بين الله جل وعلا بوصف دقيق فيهم قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اصبحنا مثل هؤلاء. كما قال انسلم نبوءة انسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلهم حتى انه قال ولو وجد في هذه الامة من ينكح امه ولو وجد في هذه الامة من يفعل ذلك وقد وجد ولا حول ولا قوة الا بالله. فالمقصود الاسمى ان نتحابب في الله ان نتوافق ولا نختلف ان نأتلف ولا نختلف ولا يفسد الخلاف للود قضية كما سنبين ان هذا اصل. سنقف مع هذه المسألة طويلا ان شاء الله حتى نبين عظم اصول اهل السنة والجماعة فتتبين هذه الاصول وينضوي تحتها من ينضوي ويخرج منها ما يخرج انما يتحلى بهذه الصفات. وهذه كلها محلاه بالكتاب والسنه ليست من كيسي ولا من عنديات نفسي ولا من اهواء ولا اراء الفقهاء. والله وكيلي في ذلك واسال ربي جل في علاه ان تكون اخلاصا لوجه الله الكريم فيكون بعدها الالتفاف الالتفاف حول رايه النبي صلى الله عليه وسلم والتواد والتحابب بيننا حتى ننصر دين الله جل في علاه وان يستعملنا ربنا فلا نسقط في عين الله جل في علاه فيستبدلنا وننزل تحت قول الله جل في علاه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثلكم. لا سيما نحن بفضل على مشارف الكلام على الفرق المارقه عن الدين والفرق المبتدعه هذه لابد ايضا نبين اصولها ونبين لما ابتدعوا في دين الله جل في علاه علنا نكون نسير على ضربهم ونحن لا ندري علنا يعني يطبق فينا قول الله جل في علاه ويحسبون انهم يحسنون صنعا. هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء. فما زلنا مع الاجتماع دون الافتراق ودون الاختلاف مع الجماعه التي بين الاسلام انها ستكون لها النجاه يوم القيامه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما وجزما وحسما ماذا السنة الكونية الافتراق سيكون ستفترق هذه الأمة ستفترق ومن هذه الفرق التي تفترق إليها هذه الأمم فرقة واحدة ناجية من 73 فرقة. نسأل الله أن نكون منهم ما زلنا مع هذه الفرقة مع هذه الجماعة. نصل الحديث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه أمين. وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في ذكر مفارق الجماعة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال وقف عمر رضي الله عنه بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن جزاكم الله خير. ما زلنا مع الجماعة وأوصاف الجماعة وسمات الجماعة وميزات الجماعة وأصول الجماعة الذين هم تمسكوا وعضوا بالنواجذ على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرقة حقا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرقة التي تنجو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ما زلنا نسير مع أصول أهل السنة والجماعة حتى ننظر في أنفسنا إن كنا نتحلى بهذه الصفات حمدنا الله عليها وسألناه التثبيت على ذلك. وإن كنا أبعد الناس عن هذه الصفات والسمات علينا نرجع ونؤوب ونتوب إلى ربنا جل في علاه ونرد الأمر إلى ربنا خاضعين متذللين وراجين ربنا أن يوفقنا جميعا إلى أن نسير على درب هؤلاء الصلحاء الفضلاء الأماجد الأكارم. انتهينا في الكلام على أصول أهل السنة جماعة، لهم إمام واحد وقدوة واحدة وأسوة واحدة وراية واحدة ينضون تحتها، يوالون له ويوعدون له. هذا الرجل الوحيد فقط الذي يصح أن تنضوي تحت رايته وأن توالي من أجله وتعادي من أجله وأن تحب من أجله وتبغض من أجله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعظم سمات وصفات أصول أهل السنة والجماعة هؤلاء الذين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ينجون يوم القيامة من تشرذم هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذه الفرقة التي تنجو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الخصائص ومن هذه الأصول، أنهم يقدمون دائما الشرع على العقل، أنهم يقدمون دائما الشرع على العقل، يعظمون الأثر دون النظر، وإن كان للنظر احترام وإن كان للعقل احترام، لا نأبى ذلك ولا نعارضه ولا أيضا نبخس هذا الحق. قد قال الله جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفهموا كل شيء أو فهموا كمراد الله وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقصود الأسمى، لكننا نقول دائما عظم ما جاءك عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة يعظمون الشرع والأثر على النظر، ويعلمون أن العقل الصحيح لا يمكن أو العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصريح. يهتمون بالرواية قبل الدراية، يهتمون بالرواية قبل الدراية، لذلك تراهم يقاعدون القواعد ويؤصلون الأصول، فيقولون لا اجتهاد مع النص. هذه قاعدة جليلة جدا نافعة لأهل السنة والجماعة، يقولون لا اجتهاد مع النص، إذا جاء النص فلا معارضة لهذا النص، ولا بد من السمع والطاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لكلام ربنا جل في علاه. لا تحريف ولا تأويل ولا الرد بالهوى ولا بآراء الفقهاء. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. دين الله جل في علاه لا يؤخذ إلا من الآثار، يعظمون الآثار، يعظمون الشرع ويقدمونه على العقل ولا يبخسون حق العقل، لكن المرتبة هي تقديم الأثر ثم بعد ذلك إلى النظر. وقد كنا قد قاعدوا القواعد وقالوا لا اجتهاد مع النص، وفي القاعدة الأخرى قالوا كل قياس خالف الأثر فهو فاسد الاعتبار. كل قياس ولو جاء من أذكى الأذكياء وأعظم الفقهاء فطنة وذكاء وفهما لكلام الله وفهما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو قاس قياسا خالف معه الأثر فهذا القياس يطرح ولا كرامة. كل قياس خالف فيه الأثر فهو فاسد الاعتبار. فهؤلاء يعملون بقول الله الذي علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم تشعبت بالناس الأهواء والآراء، فرأيت الناس الذين يعظمون العقل جدا يقدمونه على النقل، منهم من يرد الأحاديث والآيات على استحياء بتحريف تارة ويسمونه تأويلا وبضرب بعضه ببعض تارة دون معرفة كيف الجمع بين الوحي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرق التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبالرد صراحة بسفور تارة وبالتجذيب تارة وبالطعن في الصحابة حتى يرد الحديث تارة، كما سنبين من الأمثلة تظهر لنا ذلك من أهل الأهواء والآراء الذين لم يتبعوا الفضلاء الأماجد الأكارم الذين عظموا الشرع وقدموه على النقل. والفلاسفة كذلك هم أم الباب. في قول الله جل في علاه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة أتوه كما قال ابن عباس، وفي الحديث كلام وإن كان أصله في الصحيح، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بمعجزة. فطلب من ربه المعجزة ففلق الله له القمر فرقتين، فقال انظروا، فنظروا إلى القمر فانشق فرقتين بقدرة الله التي علاه، معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم في العالم العلوي، حتى أنهم قالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم قالوا: انتظروا أهل الأسفار إن صدقوا ذلك قلنا به. فجاء أهل الأسفار فقالوا: قد رأينا القمر قد انشق فرقتين، حتى أنا قال: رأينا حراء بين الفلقة اليمنى واليسرى بين الشقين بين فلقتين القمر. الغرض المقصود جاء الفلاسفة وقالوا: لا، ما انشق القمر، وحرفوا هذه الآية وردوا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولو كان هذا من الحق بما كان لا أجمع الناس على رؤية القمر بعدما انشق، ولا تواتر الموضوع هذا، وما حدث هذا التواتر وما حدث هذا الإجماع. فردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التأويل، مع أن الآية صريحة: اقتربت الساعة وانشق القمر، وجماهير المفسرين على انشقاق القمر انه لما طلبت اهل مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة عينية دعا ربه فشق الله له القمر فنظروا الى فرقتي القمر. الغرض المقصود هؤلاء ردوا هذا الحديث وردوا هذه الآية بعقلهم الخارج، وقالوا نحن نقول بالمقدمة والمنطق انه لو كان حقا حدث هذا لأجمع الناس على رؤيته خاب وخسر. نقول حتى الذي ورد في انطلاق القمر أو انشقاق القمر في وقت انشقاق القمر كان وقت غروب القمر قبيل السحر، وهذا الوقت وقت نوم، وجعلنا الليلة نبات، إذا لا يمكن أن يبصر هذه المعجزة إلا من طلبها وأرادها. فأهل مكة هم الذين طلبوا هذه المعجزة فرأوا عيانا، وحتى أهل السفر رأوا ذلك عيانا، لكن مش كل العالم سيقف يترصد القمر وانشقاق القمر ولا يعلم أنه سيحدث ذلك معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الأهواء لابد أن يجدوا تلبيسا وتغريرا للأغرار، ينطالي هذا على الأغرار الأغمار لا على الأنفال. فهؤلاء ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق القمر فرقتين له، وردوا الآية صريح الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا من فعل هؤلاء وحكموا الأهواء كما قلنا والأراء دون النظر إلى آثار النبي المختار صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنت ترى كثير من أهل الضلالة وأهل البدعة أهل الأهواء الذين يعظمون العقل ويسمون ذلك الإسلام المستنير، أما الذين يقفون عند الآثار ويقفون تحت ظل الآثار إن صح التعبير يقولون هؤلاء متشددون متنطعون متطرفون، خذ ما شئت من الألفاظ والعبارات أنك لن تسهل عليهم ما يريدون الانحراف عن دين الله جل في علاه. فالإسلام المستنير عندهم هو أن ترد ما جاء به الشرع وتحكم العصر. هؤلاء من أصحاب الإسلام المستنير ردوا حديثنا وسلم جهارا نهارا بسطور ببجاح بجرأة لا جرأة بعدها، حتى أن بعضهم كما قلنا طعن في الصحابي حتى يرد هذا الحديث، فمنهم رد حديث موسى عليه السلام أنه فقع عين الملك عندما جاءه الملك ففقع عين الملك، فقال عقلي لا يمكن أن يقبل ذلك، ملك طوله من السماء للأرض، ملك بطيحة واحدة هدم الأمم بأسرها هدم أمة بأسرها قلبها، هذا الملك يفقع عين رجل من أحد الناس موسى عليه السلام، فرد الحديث وكذبه مع أن الحديث كشمس النهار الحديث الصحيح في البخاري، فكيف يتجرع على رد الحديث يقدم العقل على النقل. وقد ناقشنا معه هذه المسألة وبينا بأن موسى لما فقع عينه فقع عينه حين جاءه على صورة شاب رجل بشري، لما دخل عليه فقال هذا كيف يتصور بيتي كيف يدخل بيتي دون استئذان، وكان حق له أن يرد المعتدي، هذه هي المسألة. لكن لما جاءه في المرة الثانية وقال أنا رسول ربك، لما قال له ضع يدك على متن ثور قال وماذا بعد، قال الموت، قال إذن فالآن، وسلم له، فكان المسألة أنه لم يأتي على صورة الملك. فلما ترد أنت لو محصت النظر بدقة نظر أو قلت توقفت ودعوت الله جل في علاه أن يلهمك رشدك وتوقفت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تسير مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. شيخ الإسلام تيمية أمتعنا وأمتع الأمة بأسرها، وله منا عظيم على هذه الأمة بهذا الكتاب الماتع، كتاب درء تعارض النقل مع العقل أو العقل مع النقل، درء تعارض، ما في تعارض بحال من الأحوال، بل أنت لا تقدم عقلك الضعيف وفيه ما فيه من العجز والنقص على وحي رب العالمين سبحانه جل في علاه. من هؤلاء أيضا الذين وقفوا سدا بنيعا وصدوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع الكبير، كما بحثنا ذلك معا جميعا أنهم لما يعني ما استوعبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سالم مولى أبي حذيفة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكت له المرأة وأن سالم وأن أبو حذيفة وأن أبو حذيفة من الغيرة بمكان وأن سالم يدخل ويخرج وكان مولى لهم ويدخل ويخرج، فنزل الحجاب فقالت استصعب علينا أن يكون الحجاب ولا يدخل علينا سالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك، فقام الصورات والصرخات والصيحات كلها لا يستوعبون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدرونه، لو سلموا لو قالوا أن عظم قدر العبودية كمال التسليم لله جل في علاه إبراهيم عليه السلام ما ارتقى هذه المنزلة العلى صار خليلا لله جل في علاه إلا بتمام تسليمه لربه جل في علاه، وتسليم إبراهيم مشهود، قال الله جل في علاه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت استسلمت لكل ما قدر الله وأمر الله جل في علاه، للقدر الكوني وللأمر الشرعي. استسلمت لما أمره الله جل في علاه أن يترك امرأته ويترك رضيعه وطفله، قال سمعت وأطعت. لما أوحى إليه بذبح ابنه قال سمعت وأطعت. استسلام تام لله جل في علاه. لذلك أصول العبودية الخضوع التام والذل التام والاستسلام التام مع المحبة التامة لله جل في علاه. لو استسلموا لربنا جل في علاه، لو استسلموا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لو انقادوا له وعلموا أنه لا ينطق عن الهوى، هذا سوء ظن بربهم أولا، أو سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من كيسي أو من عنديات نفسي. لا والله، ما يتكلم ببنت شفة إلا وحي من الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا رضاع الكبير كيف لرجل يشتهي امرأة وهو في كبره هذا، فتكشف ثديها ثم يرضع من ثديها؟ طب ويرضع من ثديها أيشبع ريري هو يعني؟ هتلاقينا منه بكوا اثنين، فهو يعني باستهزاء وسخرية يقولون ذلك، فهل هو يشبع من المرأة فيصير محرما لها؟ فقلنا لكم يعني أنتم يعني تتقدمون بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ورضاع الكبير كما قلنا الخلاف الفقهي عريض جدا فيه، وقد بينا التفصيل أننا ندين الله في أولاد أن حادثة ثالث أنها وقعت حال لا يقاس عليها إلا مثلها، لا تعمم، يقاس عليها مثلها فقط ولا تعمم، وأن الرضاع في الحولين فقط هو الذي يحرم. أما هذه الحالة فهي وقعت حال، لا هي خصوص ولا هي عموم، لا هي خصوص ولا هي عموم كما بينا قبل ذلك. ولو سلمنا وإن لم نستطع أن نستوعب كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، سلمنا لله ولرسوله كان أفضل لنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أنت عابد لله جل في علاه، كمال العبودية أن تقول أستسلم لربي جل في علاه. ومن هؤلاء أيضا من رد حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم جهار النهار ببجاح. لما؟ العقل لا يستوعب ذلك. وليش العقل لا يستوعب ذلك؟ قالوا يصحر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كيف يبلغ؟ إذن الجن يخلط عليه ما يأتي به. قلنا والله خبتم وخسرتم، وعقول ضعيفة التي قالت هذا. الله جل في علاه ماذا قال؟ قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. هذا تمام إيش؟ الآية في إيش؟ في دائرة الوحي يا إخوة أخاذك، في دائرة التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. يبقى حين البلاغ، حين الإرسال والاستقبال أنت معصوم. فكيف نقول بأن هذا السحر يخلط؟ هذا السحر كالصداع، السحر كأي مرض من الأمراض التي تعتري كل بني البشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه قد أتى أهله ولم يأتي أهله، فالسحر لا يؤثر على عقل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤثر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤثر على وحي النبي صلى الله عليه وسلم. لما المعارضة؟ لما الصد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة الذين يسلمون لربنا ويسلمون لنبينا صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر فوق الطاقة. وأروع الأمثلة التي تضرب في هذا على التسليم نصيحة عمر بن الخطاب: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، لقد رأيتني وأنا في صلح الحديبية. لا يمكن أن يثيق عمر بن الخطاب مع حدا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويجد أبا جندل في سلاسله ويقول اقتله فإنه كلب على أبيه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم تعدني بأن أطوف بهذا البيت؟ قال نعم أنت ستطوف بهذا البيت. قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إذن ستأتي وستطوف بهذا البيت. ثم قال ألست على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لكن التسليم التام. وهذه من الفوارق البعيدة البون الشاسع والفرق الواسع بين أبي بكر وبين عمر، مع أن عمر من أفضل الأمة، بل هو أفضل الأمة بعد النبي بعد أبي بكر، لكن انظر إلى الفوارق البعيدة بين أبي بكر وبين عمر. أبو بكر التسليم التام عنده، الخضوع التام والذل التام، كمال العبودية، لذلك بلغ مرتبة الصديقية، إن قال فقد صدق والذي جاء بالصدق وصدق به. فكمال العبودية تظهر في كمال التسليم لله جل في علاه. لذلك الله يختبر بعض الناس بهذه الشبهات، أنزل من الكتاب المحكمات وفيه المتشابهات لاختبار البشر، ليميز الله الخبيث من الطيب، يغربل النقاوة من النخالة. فعمر الخطاب ما استطاع أن يثق ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يضيعني الله جل في علاه. لما ذهب إلى أبي بكر وقال له ألسنا الحق؟ قال بلى. قالوا أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ انظر إلى كمال التسليم. قال ألزم غرزه إنه رسول الله ولن يضيعه. وقد كان لذلك ندم ندما عظيما وقال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. فكيف أنت تعارض الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب فيها يمينا ويسارا وإن كانت في الصحيحين كذبت البخاري وطعنت في أبي هريرة وفي ابن مسعود؟ هذا ليس صحيح وهذا ما كان متقنا وهذا فيه وفيه لترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أصول أهل البدع والضلالة كما سنبين أن هذه من أصول الخوارج هو رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل والكذب على رسول الله. استزاغوا كلاما ركبوا له إسنادا وجعلوه للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. لذلك أيضا بعض الذين قد ضغط عليهم ضغطا شديدا في الواقع الذي نعيشه والصوت الناعم ليس كالصوت الخشن. النساء لهم تأثير قوي جدا على الرجال وعلى النساء خطاف خطافات النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بعضهم مما تأثر من التغريب والضغط النسوي الكثير العظيم الجليل الذي لا يرد ما أفلح الله قوما ولو أمرهم امرأة صحيح مسلم رده وضعف وكنا نعلم منه أنه على النهج السديد وعلى الجادة ويوافق أهل السنة في مؤلفات وكتابات لكن رد الحديث رد وضعف الحديث بصحابي ويقول أبو بكر جلد. فلذلك نرد هذا الحديث أهواء ضغط النساء جعل الرجل يفعل ذلك فيرد حديث المسلم. قال رسول الله ما أفلح من الذي يعلم بهذا؟ من الذي قال هذا؟ رسول الله من كيسه من عنديات نفسه من بنات أفكاره من أين يأتي المسلم بذلك؟ أمي لا يقرأ ولا يفعل. من أين يأتي بهذا الكلام؟ من أين أجيبوني؟ من الله. إذن أأنتم أعلم أم الله؟ الله قال ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة وأنتم تعارضون الله لما؟ تعارضون رسول الله لما؟ تردون حديث المسلم لما؟ لما؟ فقالها مستهزئا الذي يقدم العقل على النقل. قال لو رأى البخاري تتشر ما قال هذا الكلام. سبحان ربي العظيم تطعن في الجبل الأشم في هذا الرجل الذي جعل الله القبول في الأرض جميعا له الذي يعني أقسم الناس به وإن كان القسم لا يجوز. أصح الكتب على كتاب الله جل في علاه يقول لو رأى تتشر ما قال هذا الكلام. هذا كلام يقال ويعقل؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعدل الناس قولا في هذا لما رأى هذا الحديث وجد الضغط الواقعي عليه شديد قال هذا حديث خاص خاص أهل الفرس. يبقى كل امرأة تتربى على عرش الفرس على خسارة. أي أحد في الروم مش الروم أهل الإسلام لا هم على خير لكن هي خاص بالفرس. بالله عليكم هل الأحكام تنزل خاصة للأعيان أم هي على العموم؟ هي على العموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام البصير يعرفه ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. قوما نكر في سياق النفي فتفيد أي قوم أمروا عليهم المرأة لابد الرجل الذي يتأمر ما أفلح الله قوما ولا أمر الله. لكن أهل الأهواء والبدع لا ينضون تحت راية الآثار بل هم مع الآراء ومع العقول ويقدمون دائما العقل على النقل. لذلك هم دائما يتمسكون يقولون التيسير والدين تيسير والتيسير في الدين. يعني هؤلاء كما قلنا يلعبون بأعصاب الناس وقلوب الناس لأن التيسير كل واحد يفر من التشدد ويريد التيسير. هو حق التيسير لكن إيش التيسير؟ التيسير تحت دائرة واحدة تحت ضابط واحد ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هو التيسير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو التأثير ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هي المشقة بأسرها وهو التعسير بحق. لأنك تخالف الله وتخالف رسوله ومن خالف الله وخالف رسوله سيعيش عيشة ضنك وأنت ترى الإفقاد العالمي بأسره. أين ذهب؟ لما؟ لمخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم لمحاربة الله. طيب الآن حرب الله جل في علا لها ودى فيها من ينتصر الله أم القوم جميعا؟ قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب لها وادة فيها في الدنيا قبل الآخرة. نعوذ بالله من الخذلان. إذا أصل أصول أهل السنة وجماعة تعظيم الآثار وتقديم الشرع على النقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وقد قالوا كما قاعدوا لا اجتهاد مع النص وكل قياس خالف فيه الآثار هو قياس فاسد الاعتبار. من أهم خصائص أهل السنة وجماعة أنهم وسط عدول أنهم وسط عدول وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندما خطا وقال هذا سبيل الله. فهم على سبيل الله على الجد على ضرب الصالحين على ضرب المرتدين وخطوط أخرى تتلاعب بها وتتجارى بها الأهواء. هذه الخطوط أهل البدعة والضلالة فهم وسط عدول بين طرفي نقيض من غالين أو جافين. فهم وسط عدول في اعتقادهم في الله جل في علاه واعتقادهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المعاملات مع البشر في الفروع وفي الأصول. فهم وسط عدول أهل السنة والجماعة هم وسط وعدول والوسطية والاعتدال هي أهم ما يمكن للإنسان أن يعيش به سعيدا وأن يذهب إلى ربه حميدا سبحانه جل في علاه. فهم وسط في اعتقادهم في الله جل في علاه في أبواب الأسماء والصفات. فهم وسط بين الذين ينفون عن الله أسماء الحسن وينفون عن الله صفات الكمال لله جل في علاه، يعطلون ربهم، يعبدون عدما مواتا، يقولون لا كريم ولا كرم، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر. هؤلاء الذين يعبدون الموات او قل يعبدون عدما، هؤلاء ينفون يعطلون صفات الله جل في علاه. هذه طريق من طرق الضلاله والبدعه. وطريق اخر على طرفي نقيض، مع انهم يجتمعون في شيء واحد كما سنبين. طريق اخر اخذت بهم الاهواء والاراء واقوال الفقهاء، هؤلاء ايضا تثبتوا او قل تمسكوا باثبات الصفات لله جل في علاه، لكنهم في غلو اخر، في طرف اخر من الغلو، فتوغلوا في الاثبات فقالوا صفات الله جل في علاه كصفات البشر. فله عين كعين زيد، وله يد كيد محمد، وله رجل كرجل احمد، نعوذ بالله من الخزات. فهؤلاء اثبتوا لكنهم كيفوا ومثلوا. اما اهل السنه وجماعه فوسط عدول، لا ينفون عن الله جل في علاه ويثبتون لله جل في علاه. حين يثبتون يثبتون بلا تكييف ولا تمثيل، وحين ينفون عن الله جل في علاه ينفون عن الله بلا تعطيل، ينفون عن الله بلا تعطيل، يقولون نثبت لله يد، وهذه اليد تليق بجلال الله وكمال الله، ولا تشابه ولا تماثل ولا نكيف، لا تشابه ولا تماثل يد البشر ولا نكيف هذه اليد، مع ان الكيف موجود لكنه عنا مجهول. فهؤلاء وسط عدول بين هؤلاء الذين نفوا عن الله الاسماء الحسنى وصفات العلى، وهؤلاء الذين اثبتوا لكنهم توغلوا في الاثبات. وهم وسط ايضا في القدر، في مسائل القدر، مسائل المنيات، مسائل القدر ومسائل الشرع، هم وسط عدول ايضا بين طرفي نقيض. قلنا الاول الذين نفوا عن الله الاسماء والصفات والذين توغلوا في الاثبات يجتمعون بانهم جميعا على ضلاله، بانهم جميعا على ضلاله، مع انهم على طرفي نقيض، لانها سبل اخذت وتلاعبت بهم الاهواء. الثاني ايضا هم وسط عدول في ابواب القدر، الذين ينفون القدر بين طرفي نقيض ايضا، الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، بل ارتقوا فوق ذلك وقالوا لا علم لله جل في علاه. اي شيء يعمله ابن ادم لا يعلمه الله جل في علاه الا بعدما يعمله ابن ادم. وقد قالوا الامر انم، مجوس هذه الامه، ينفون القدر. وهؤلاء جعلوا كل عبد من عباد الله جل في علاه خالق مع الله جل في علاه، لانهم يقولون مشيئه الله غير مؤثره في مشيئه العبد، لكل عبد مشيئه خاصه مستقله به. وجعلوا ايضا الجنه والنار مرتبه على اعمال العباد، ما يتدخل الله جل وعلا برحمته وبجوده بحال من الاحوال. والله لا يستطيع ان يضل احدا ولا ان يهدي احدا. هؤلاء الذين تجرؤوا على الله جل في علاه فجعلوا الناس خالقين مع الله جل في علاه. هذا الطرف الاول من اهل البدعه والضلاله. الطرف الثاني من اهل البدعه والضلاله قالوا لا، كل شيء، كل فعل في هذه الدنيا من طاعة أو معصية أو كلام، كل ذلك من الله جل في علاه. هؤلاء الذين يعني قالوا الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في الريح، في مهب الريح، أو قالوا ألقاه في اليم طوف اليدين وقال إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء الذين سووا بين إيمان إبليس وبين إيمان جبريل كما سنبين. إذن هؤلاء على طرفين نقيض واجتمعوا جميعا في أنهم على ضلالة. أما الأوائل فقد جعلوا كل إنسان خالق مع الله جل في علاه. وأما الأواخر هؤلاء الذين تجرأوا على الله جل في علاه، حتى أن منهم المتنطع الذي قرأ قول الله جل في علاه يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، قال لو كنت مكانه لقلت أنت، يعني يقول لله جل في علاه نعوذ بالله من الخذلان. ومن خذله الله جل في علاه، ومن أسقطه الله جل في علاه، من يرفعه ومن يهديه، لا هادي له بحال من الأحوال. أهل السنة جماعة عدول يثبتون مشيئة الله جل في علاه وفعل الله جل في علاه، ويثبتون عمل العبد ومشيئة العبد وإرادة العبد، ويقولون الطاعة من صلاة أو صيام أو زكاة أو طواف هي من العبد وهي من الرب. كيف ذلك؟ نعم، أهل السنة وجماعة وسط عدول. أهل البدعة والضلال من يقول الطاعة من طواف وصلاة وصيام وزكاة وصدقة من العبد، محضية فعل العبد، والرب لا يتدخل في ذلك. والطرف الثاني من أهل البدعة والضلال يقولون الطواف والصلاة والزكاة والصدقة من الرب، والزنا والسرقة والسب والشك هاشا لله، لابد أن أبين أن هذا الكلام نقل صفر ليس بكفر، هذا من الله جل في علاه. هؤلاء يقولون ذلك. أما أهل السنة والجماعة يتوسطون وسوط، هم عدول أواسط بين هؤلاء، يقولون الفعل من مشيئة العبد ومن فعل العبد ومن إرادة العبد، وهو أيضا من فعل الرب ومن مشيئة العبد الرب جل في علاه، لكنه ينسب للرب خلقا وإيدادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. ينسب للرب إذا الصلاة الصوم الحج الصدقة من الله خلقا وإيدادا، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فيقولون تنسب للرب خلقا وإيجادا، وتنسب أيضا للعبد فعلا واكتسابا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وبين وأضاف العمل له، وقال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن أتغمد إلى الله برحمته. والله جل وعلا أثبت دخول الجنة برحمة الله جل في علاه، والدرجات تتفاوت بأعمال العبد، بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، بما كسبت أيديكم. كل هذه الآيات تثبت فعل العبد وترده للعبد. فأهل السنة والجماعة وسط عدول، عندهم الاعتدال والوسطية في باب القدر، يؤمنون بالقدر ويعلمون أنه ما من شيء في الدنيا إلا بقدر الله جل في علاه، وأن الله جل وعلا قال وكل شيء فعلوه في الزبر، وما أصابك من شيء لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك بحال من الأحوال. لذلك هم يؤمنون بالقدر، وأيضا يؤمنون بمشيئة العبد وإرادة العبد، لكنها مشيئة غير مستقلة وإرادة غير مستقلة، هي إرادة ومشيئة تابعة لمشيئة الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا سلم قال إن الله خلق كل عامل وعمله، أو خلق كل صانع وصنعته سبحانه جل في علاه. وأيضا هم وسطية، هم عدول وسط أيضا بين الغالين وبين الجافين في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان أو في الوعد والوعيد. فهؤلاء أيضا أهل السنة والجماعة بين التكفيريين، بين الخوارج وبين المرجئة، وسط عدول بين هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء الذين هم خرجوا عن دين الله جل في علاه، المارقين من دين الله جل في علاه، يكفرون الناس بالمعصية ويقولون الإيمان كل متكامل لا يمكن أن يتجزأ بحال من الأحوال، ولذلك هم يكفرون المرء بالمعصية. كل كبيرة أو كل معصية وقع فيها المرء كبيرة يخرج من الملة بذلك ويخلد في نار جهنم. قنطوا الناس من عباد الله جل في علاه، وخرجوا على المسلمين وتركوا أهل الكفر وأهل العصيان، فتعبدوا للشيطان ولم يتعبدوا للرحمن مع اجتهادهم في عبادة الله جل في علاه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هم كلاب النار، وقال يخرج من ذئب هؤلاء أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. هؤلاء الذين غالوا في دين الله جل في علاه وكفروا الناس بالمعصية. وهؤلاء طرفي نقيض، الآخرون قالوا إيمان الفسق كإيمان الأنبياء، بل أرقى من ذلك قالوا إيمان إبليس كإيمان جبريل. هم يقولون ذلك، أو الأصح والأسد منهم في باب الإيمان يقولون إيمان الفسقة كإيمان الأنبياء، لا يضر مع الإيمان معصية، وخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. هؤلاء المرجئة بين التكفيرين، بين الخوارج وبين المرجئة، أهل السنة والجماعة وسط عدول، يرون أنه يجتمع في المؤمن وفي المسلم إيمان وكفر، بر وفجور، فسق وطاعات، وصالحات وطالحات، ويقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما لي لا أقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتي بعياض بن حمار وكان قد شرب الخمر، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر، شرب الخمر كبيرة من الكبائر، شرب الخمر فأخذوه فجلدوه، فقال خالد بن الوليد لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه موازنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين ما فيها من هذه وتلك، حتى لا يتجرأ أحد على أعراض أحد ويقول الذي يقول بالموازنة وغير الموازنة. نحن نبين الآن دين الله جل في علاه بإنصاف، ونبين أيضا الحجة الباهتة التي يتمسك بها من يتجرأ على أعراض أهل العلم. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وهو قد شرب الخمر فعله الكبير، أقر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد عصى الله، ومع ذلك قال في قلبه الإيمان، فاجتمع فيه إيمان وكفر، واجتمع فيه معصية وطاعة، واجتمع فيه بر وصالحات وطالحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثنتان بأمته هما بهم كفر، من النياحة على الميت، فالنياحة على الميت من المرأة هذه فيها كفر، وأيضا في قلبها إيمان، فقد سمى الله ذلك إيمانا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمى من فعل ذلك مؤمنا. قد قال الله جل في علاه، أو قد قال أولا النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسماهم إذا أشهر المسلم سيفه على أخيه المسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو تم الفعل كفرا، ما تم هو عينا تم الفعل كفرا، لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر ثبت بالشرع. وهناك إيمان أيضا لمن يضرب عنق أخيه فيه إيمان في قلبه، قال الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين سماهم إيش مؤمنين، إذا اجتمع إيمان وإيش وكفر، واجتمعت معصية واجتمعت طاعة. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني طهرني إني حبلى من الزنا، فردت حتى ولدت، ثم قالت طهرني قد ولدت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى ترضعي، ثم قالت طهرني يا رسول الله، فهذه فيها معصية صحيح ما كفرها النبي صلى الله عليه وسلم، فطهرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليها الحد، حتى أن خالد أو غير خالد لما ضربها ألقمها حجرا تناثر الدماء على ثوب خالد، فقال لعنة الله عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه. وفي رواية قال قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لإيش لوسعتهم، قال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهم وسط عدول بين الوعيدية الذين يأخذون بأثار الوعيد وبين الذين يأخذون بأثار الوعد، لهم يقنطون الناس من رحمة الله جل في علاه ولا يؤمنونهم من مكر الله، فهما على طرفي نقيض، واشترك في البدعة والضلالة، واشترك في البدعة والضلالة. نسيت أن أقول أن هذا دليل عظيم جدا في مسألة النظر للمؤمن الذي قد أخطأ واجتمع فيه خطأ وصواب، لا نقول بأننا نظهر الخطأ للناس دون الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس عندما جاءت وقالت خطبني أبو جهل ومعاوية بن أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال انكحي أسامة، ثم قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فإيش فضراب للنساء، هذا لا يساعدهم في ذلك. لما الرد يتيم، كانت المسألة في باب الموازنة بين إيش بين ثلاثة أخيار، الأصل الفضل عندهم معروف، صحابة رسول الله عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وفاطمة بنت قيس تعلم أنهم عدول، لذلك جاءت تقارن بين معاوية وبين بين أبي جهل مع معرفتها القاطعة الجازمة بفضل الاثنين، فكانت في باب التمايز، ولا يقول لها أن هذا فاضل وهذا فاضل وهذا فاضل، هي عرفت أن الثلاثة على فضل، لكن أراد أن يبين هنا محل النقائص إن صح التعبير، أو قل المسالك، لأن الكمال البشري لا يوجد إلا في رسول الله، والكمال المطلق لا يوجد إلا لله جل في علاه، النقص والعجز في كل إنسان حتى ولو كان في الصحابة، حتى ولو كان في الصحابة، لكن هؤلاء الصحابة أقل الناس نقصا وأكثر الناس كمالا وأعظم الناس مكانة عند رب الناس جل في علاه، قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال في باب الموازنة، فقال لها انكحي أسامة، في باب المفاصلة باب الموازنة مع اشتراك الثلاثة بالفضل، لكن إذا ذكر واحد فقط من هؤلاء بمصيبة وقع فيها صار النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بحسناته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا خرعت القصواء ماذا قال؟ ما هذا لها بكل لبهيمة يدافع عن أرضيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا في مالك بن الدخشم دخلوا عليه، فمالك بن الدخشم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مع أبي بكر يصلي لمالك بن عتبان أو عتبان بن مالك في مكان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد فيصلي فيه، فصلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يقولون مالك بن الدخشم هذا منافق لا نرى وجهه إلا مع المنافقين، هؤلاء أصابوا في شيء أخذوا بالقرائن المحتفة لكن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما أقرهم على ذلك كما سنبين أن من أصول أهل السنة والجماعة حسن الظن بالمسلمين وعدم سوء الظن، ولا ابتداء سوء الظن في حال من الأحوال، وهذا أصل أصيل سنبينه مثلا واقعا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأمثلة الصحابة التي ضربوها لنا حتى نقف عندها معظمين ونعلم أن حسن الإيمان بحسن الظن في المسلمين لا سوء الظن في المسلمين. الغرض المقصود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تقولون ذلك أليس يصلي؟ قالوا بلى، قال هو من المؤمنين، أو قال من أو قال لهم السلام ألم يقل لا إله إلا الله؟ قالوا قال لا إله إلا الله، قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة، بل وحكم له بالجنة ودافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أصول أهل السنة والجماعة أنهم عدول، أيضا هم عدول أهل السنة والجماعة عدول في اعتقادهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بين غلو وبين جفو، لا هم يجعلونه مع الربوبية والإلهية ولا أن الله جل وعلا عظمه حتى جعله مع من صفات الربوبية، ولا بخسوا حقه وانتقصوا من قدره بحال من أحوال، أهل السنة وسط عدول، فهناك من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا فوق قدره فرفعوا إلى مرتبة الربوبية، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، كفر وضلال مبين، كما قلنا أكثر من مرة في من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ومن جودك الدنيا وذراتك ومن علومك علم اللوح والقلم، من جودك الدنيا وضررتها ضررتها هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح لوح المحفوظ والقلم، ما ترك لله شيئا، غلو فاضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أنا لم أذكر البيت أنه قال يعني ليس لي سواك ألوذ به إن نزل بها الحادث العمل، يعني المصيبة والبلاء ما تنزل يتوسل بمن؟ مدد يا من؟ يا رسول مدد يا رسول، رسول الله أصلا لا ينفع نفسه، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، هذا الذي قاله صريحا للناس، ولما قيل له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده سبحانه جل في علاه. فهم عدول وسط في الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد اهل السنة جماعة فيه آمرا اياهم، قالوا انما انا قال انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فجمع بين الامرين، جمع بين العبودية مرتبة ارفع ما تكون حتى لا ينتقص من قدره، قال ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروحا منه وان الجنة حق وان النار حق فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها من أيها شاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبد الله ورسوله، فجمع بين الوسطية أو قال أظهر الوسطية دون الغلو ودون الجفو، رسول الله دون الجفو لا تنتقص من قدره ولا تقول محمد ولا تتكلم عليه بدون تعظيم ولا تبجيل ولا معرفة قدره، وأيضا قال عبد يعني ليس برب، لا هو ابن الله ولا هو الله، وليس له مرات الربوبية ولا لوازم الربوبية ولا صفات الربوبية. فأهل السنة والجماعة أهم ما يميز أهل السنة والجماعة عدم الغلو في رسول الله وعدم الجفو أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سأل سائل وأين الجفو، قد علمنا الغلو، أين الجفو؟ الجفو معلوم عندما قالوا بأن العصمة للأئمة دون الأنبياء، عندما اعتقدوا أن الولاة أن الأولياء أعظم من الأنبياء واحتجوا بموسى على الخضر، وقالوا إن موسى إن الخضر أعظم من موسى مكانته، وقالوا الولي أفضل من النبي، وقالوا الولاية مرتبة فوق النبوة وتحت أو قبل الرسالة. فالغرض المقصود هذا غلو في النبوة، والثاني جفو، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعد هذه الأمة عن الغلو وعن الجفو. إذن أصل أصيل من أهل السنة والجماعة هم وسط عدول. من أصول أهل السنة والجماعة الميزة السمة التي تميز هؤلاء، يعرفون لأهل الفضل فضلهم ولا يتجرؤون على الأخيار ولا يتعرضون لأعراض الأخيار في حال من الأحوال، هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، أصله لهم ربهم جل في علاه في كتابه، وأصله لهم رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال الله جل وعلا ويؤتي كل ذي فضل فضل، يعرفون الأهل الفضل فضلهم ولا يبخسون الناس أشياءهم بحال من الأحوال، يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، يخشون من بخس الحقوق من الغش من التغرير من غشنا فليس منه، يخشون من قول الله جل في علاه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يتفون إذا كلوم أوزنهم يخسرون، هؤلاء الذين يبخسون الناس أشياءهم ولا يعرفون لأهل الفضل فضلهم. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لأهل الفضل فضلهم ويقدرون كل إنسان حق قدره، لا يرفعونه عن منزلته ولا ينزلونه عن منزلته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال من غشنا فليس منا، فمن رفع أحدا عن منزلته فقد غش أمة محمد، ومن أنزل أحدا عن قدره ومنزلته فقد غش أمة محمد. وأصول أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون أهل الفضل فضلهم، وأروع الأمثلة التي تضرب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف أهل الفضل فضلهم حتى وإن كان من أهل الكفر، فأنا أضرب به أولا مثلا المطعم بن عدي عرف له فضل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في جواره عندما نزل إلى مكة قال لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم من أجله، يعرف له فضله مع كفره عرف له الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا يعرف لهم فضلهم حين ماتوا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال ان سلم رايته في الجنه وقد مات في الجاهليه وكان يتعبد لله جل في علاه بالتوحيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عرف وعلم الامه كيف ينزل كل انسان منزلته. لما سمع خالد بن الوليد يشتد على عبد الرحمن بن عوف واحتد عليه ومن هو عملا ونصرة لدين الله جل في علاه حتى قال رسول الله وهو يبكي واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه كتب الله النصر على يديه. خالد من هو خالد وما كانت خالد لما اشتد على عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف كان من السابقين في دخول الإسلام فعرف له النبي صلى الله عليه وسلم سبقه فقال لا تسبوا أصحابه، خالدا صاحب لرسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه، لو أن أحدكم ويتكلم عن الصحابة عن خالد كأنه يقول أنت وأنت صاحب الجليل لو أنفقت ما بلغت هذا. والكلام على العموم أصالة لمن أتى بعده، لكن السياق أيضا يبين ذلك. قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عمر بن الخطاب على أبي بكر فلم يسمع، لما اشتد أبو بكر على عمر فتراجع أبو بكر وأراد أن يسمح له عمر فلم يسمح له، ذهب يشتكي إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه ورفع ثوبه إلى ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. فلما دخل قص عليه القصة، فجاء عمر بن الخطاب يستعتب، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نادما، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الإسناد اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر، عمر الذي وافق القرآن في أكثر من 10 مواضع في كتاب الله جل في علاء عمر، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ وعمر ليس صاحب لكنها مميزة يؤصل لنا أصلا اعرفه لأهل الفضل فضله، عندما تبخص حقوق الناس تبخص حقك، وافعل ما شئت فكما تدين تدان، ان زرعت خيرا فتحصد خيرا وان زرعت مغرا فستحصد حنظلا، ستحصد ما تفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ قد قال صدقت وقلتم كذب، صدوا عني كل خوخة الا خوخة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فما رؤي بعد ذلك عرف له الفضل، ما احد عاتب ابا بكر رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك بحال من الاحوال. وهذا الذي تربى عليه صحابه رسول الله عمر بن الخطاب في استقامه بني ساعده، عندما قال ابو عبيده لما قال ابو بكر بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع الناس الانصار على سعد بن عباده، فقام لهم ابو بكر وبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الامر في قريش وان الاماره في هؤلاء المهاجرين، والانصار نصروا رسول الله، نصروا الله جل في علاه، لكن الوزاره في الانصار، ووافقوا على ذلك. قال ورضيت لكم احد الرجلين، رضيت لكم ابا عبيده او رضيت لكم عمر بن الخطاب. فقال ابو عبيده ابسط يدك يا عمر وبايعه. قال ايه يا ابا عبيده لو قالها غيرك اقدم في امه فيها ابو بكر؟ يعرفون الاهل فضل فضله، لا يبخسون الناس اشياءهم، ومن بخت الناس اشياءهم فقد غش هذه الامه، ومن غشنا فليس منه، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر بنفس الدرس وعاد وعلى فراش موته عندما كتب عثمان بن عفان بعد ذلك واخذته غشيه، ثم بعد ذلك قام فقال ما كتبت؟ قال كتبت عمر. قال ما كتبت عثمان؟ لا لكنت جديرا بها لكنه عمر. فقام الناس فزعين وهرولوا الى ابي بكر، قال من خلفت علينا هذا الفضل الغليظ؟ ماذا تقول عند ربك عندما اسالك وانت تركت لنا هذا الفضل الغليظ؟ على شده عمر بن الخطاب هو كان اشد الناس في دين الله جل في علاه، وكان بعدما تولى الخلافه ارحم الناس به رضي الله عنه وارضاه، افضل الامه بعد نبيها وبعد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ماذا قال ابو بكر؟ قال لو سالني ربي لاقول تركت او خلفت عليهم اتقاهم واورعهم واشدهم في دين الله جل في علاه، احسب لعمر بن الخطاب. يعرفون الفضل، اهل الفضل ذلك تمكنوا من قلوب العباد قبل ان يتمكنوا من ابدان العباد، ومكنهم الله فكان كل واحد منهم يمشي مرفوع الراس يعلم باسلامه انه عزيز، واي عزه له، لانهم حقا مكنوا الدين من قلوبهم، يعرفون لاهل الفضل فضلهم. هذا ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في القصه المشهوره جدا في معرفته لفضل بلال رضي الله عنه وارضاه، عندما دخل ابو سفيان يستاذن ويريد الدخول، ودخل معه صهيب بن عمرو وهم اكابر مكه، سفيان مكه باسرها، صهيب بن عمرو كان من اماجد اهل مكه، ولم ياذن له عمر، ولما جاء العبد الاسود جاء بلال فادخله، فقالوا هذا الاسود يدخل ونحن نقف على باب عمر بن الخطاب. علم عمر بن الخطاب ما سيدور بينهم، لكن صهيب كان افقه، قال هذا سبقنا الى ربي او صار الى ربي فصار الله به. من سبق الى الله لا يمكن ان يستوي، من يتباطا لربي ومن يسرع، ما في نسب بين الله وبين عباده، يعرفون اهل الفضل فضلهم. فقال عمر بن الخطاب ادخل الرجلين، فدخل صهيب ودخل ابو سفيان، فقام من على كرسيه وهو الخليفه وقال لبلال ها هنا مكانك، اجلس ها هنا، مكانك ها هنا، اجلس ها هنا. ثم قال بلال سيدنا واعتقه سيده، ليعرف ابا سفيان وليعرف صهيب فضل بلال رضي الله عنه وارضاه. ايضا ابن عباس رضي الله عنه عرف الفضل زيد بن ثابت، وهو ابن عم رسول الله، وهو حبر هذه الامه، وهو الذي نال دعوه من رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، فكان ياخذ بخطام الناقه لمعرفه فضله، يعرفون الاهل الفضل فضله. مع ان زيد اخطا في مسائل، هذه الذي لابد ان نتكلم عنه، اخطا في مسائل، وهذا الذي سنبينه كيف يتعاملون مع اخطاء الاخيار، هذا الذي سيجرنا ان نبين اصول اهل السنه والجماعه في التعامل مع الذين يخطئون ان كانوا حقا من اهل السنه والجماعه، اما ان كانوا اهل البدع والضلاله فلا كرام. اما نتكلم على اهل السنه والجماعه صاحب العقيده النقيه الذي يسير على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعظم السنن، الذي يقول ابيت واقوم وانام واستيقظ على ان احك راسي باثر ولا اتحرك الا على ضرب الصالحين، لما يخطئ يعني لابد من بكر رأسه، لابد من تبسيطه وتبديعه ولا يسمع الناس له. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الضلال أو الغلو، أعوذ بالله. لابد أن نكون على وسط بحق كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يخطئ زيد وهو يعرف مكان زيد، وزيد هو شيخه، ويقول ألا يتقي الله زيد، أما علم أن الله جل في علاه جعل الجد أبا، ألا يتقي الله زيد، ومع ذلك يقبل يد زيد ويأخذ بخصام ناقة زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، معرفة لفضل زيد بن ثابت. أيضا أبو موسى الأشعري كما بينا عارف الفضل ابن مسعود عندما قال كيف تسألوني وأنا وفيكم هذا الحفظ. هذا بالنسبة لوسطية هؤلاء، وبالنسبة لأصل أصول أهل السنة والجماعة يعرفون الأهل الفضل فضلهم ويعرفون الأخيار مكانتهم. هذا يجرنا أنهم مع معرفتهم لفضل هؤلاء يعتقدون أن لا عصمة إلا للرسول، ويعلمون أن كل واحد منهم يصيب ويخطئ، عملا بالقاعدة العظيمة التي قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فكيف يتعاملون مع هؤلاء، وكيف ينظرون للأخيار إذا أخطأوا، إذا زلوا، وزلت العالم لها الطبل كما تعلمون، إذا أخطأوا أو زلوا كيف يتعاملون؟ هل يتصرفون هذا الخطأ ويبدعونه ويفسقونه؟ لا والله، ما حدث ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال إلى الصحابة وإلى التابعين كيف تعاملوا مع الأخطاء. علي بن أبي طالب اشتد نكيره على ابن عباس، وما رأيناه بدعه ولا فسقه ولا قدمه ليضرب عنقه، ولا قال للناس لا تسمعوا لابن عباس. ابن عباس قال بالمتعة، بنكاح المتعة، قال للضرورات. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ اشتد نكيره عليه، وهذا خطأ من ابن عباس، فقال له إنك رجل سائر. هذه كلمة قال ابن عباس؟ نعم، اشتد نكيره من أجل الحفاظ على السنة، قال إنك رجل سائر. لكن ماذا قال فيه؟ قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ولما رجعه ابن عباس في التحريق بالنار نزل على قول ابن عباس وقال نعمة فقيه الأمة نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. هذا أخطأ، فرد عليه خطأه ولم ينزله من منزلته، ولم ينزل قدره، ولم يبخس حقه بحال من الأحوال. نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي أصله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع أخطاء الأفاضل. خالد بن الوليد عندما ذهب يفتح وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، جاء القوم فقالوا صبأنا صبأنا، يريدون أسلمنا أسلمنا، لكنهم أخطأوا، ما يعرفون ماذا يفعلون، يريدون أن يفروا من سيف خالد. قالوا صبأنا صبأنا، فأعمل فيهم القتل وهم يريدون الإسلام. فلما بلغ ذلك الإنسان هذا قتل مسلم وخطأ. وخالد، من هو خالد عند نبينا صلى الله عليه وسلم وعند ربنا جل في علاه؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لخالد، عامل خطأه بأن دعا له بالمغفرة، ثم قال انظر هذا الإنصاف، تبرأ من فعل خالد حتى لا يأتسي أحد بفعل وحتى لا ينطلي هذا على الأغرار الأغرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين مثلا أو من بعدهم إذا علموا ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. خطأ وقد تبرأ من فعله وما عزله، خطأ وتبرأ من فعله وما عزله، ولا حذر الناس منه، صحيح ولا لا؟ ثبت الفضل له، هو من الأخيار، لذلك خطأه. وكيف يتعامل مع خطأي؟ تبرأ من خطأي حتى يتبرأ الناس من هذا الخطأ ولا يقع الناس في هذا الخطأ، لكنه بين فضله وما عزله. وهذا الذي فعله النبي وفعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما تزوج المرأة بعدما قاتل الذين ارتدوا عن الزكاة، وتزوج امرأة الرجل، فقال أبو بكر يغفر الله لخالد، تأول اجتهد تأول ولم يعزله، واشتد عمر على أبي بكر ليعزله وما عزله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إليكم النبأ العظيم من كلام التابعين عندما ائتسوا برسول الله وائتسوا بصحابة رسول الله في التعامل مع الأخيار إذا أخطأوا. قال ابن المسيب ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل ورفعة إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصانه. ذكرنا الفضل لم نذكر النقصان، انظر هذه القاعدة التي قاعدها أعلم التابعين كما قال أحمد بن حنبل، قال من كان فضله أكثر من نقصانه، وهذه فيها دلالة أنهم كانوا يعتقدون أنه ما من أحد إلا وفيه نقص مع الكمال الذي ركبه الله جل في علاه. قال من كان فضله أعظم أو أكثر من نقصانه أخذناه بالفضل ولم نأخذه بالنقصان. وقال بعضهم من أصاب كثيرا وأخطأ قليلا أخذنا بصوابه وغفرنا قليل خطئه. وهذا أيضا أصله عند النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة لما بعث بالورقة بالكتاب إلى أهل مكة يجهز المسلم الجيش ويأتي إليكم، فقال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق بهذه الفعلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قد سبقك الرجل. ثم قال رسول الله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد. هذه نقيصة ولا ليست نقيصة؟ هذا الخطاب الذي يصل إلى مكة نقيصة ولا ليست نقيصة؟ نقيصة. اتهم عمر الخطاب من فعل ذلك بالنفاق، ومع ذلك هذه النقيصة غمرت في بحر حسناته أنه شاهد بدر، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عبد الله بن المبارك إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم نذكر المساوئ. سبحان الله، استدار الزمان، انقلبت الأحوال. نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة، والله من أشراط الساعة ما نحن فيه الآن، قال بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الروابضة. في الزمان الأول، في الرعيل الأول، زمان الخيرية، إذا وجدت المحاسن ومعها مساوئ أقل من المحاسن أغفلوا المساوئ وأظهروا المحاسن. الآن لو عشت دهرك تعمل لله جل في علاه وخطأ وقعت فيه خطأ واحد لا تدرك أنه خطأ أصالة، ولما تراجع ممكن أن ترجع، لا، ما في إلا هذا الخطأ الذي لابد أن يظهر، وما في محاسن تظهر. هذه مصيبة، ليس هذا، هذه السلف بحال من الأحوال، هؤلاء هم السلف يفعلون ذلك ويقولون ذلك. قال عبد الله بن المبارك إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم نذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن ذكرنا المساوئ لم نذكر المحاسن. يبقى قاعدة القاعدة التي قاعدها الذهبي استقوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر. قال أحمد لم يعبر الجسر من خراسان عندنا مثل ابن رهوي، ابن رهوي إسحاق كان من أقران أحمد، قال لم يعبر الجسر من خراسان مثل ابن رهوي، وإنه لا يخالفه في مسائل شتى، وقال فإن الناس لم تزل تخالف بعضهم بعضا، وإن لا نرى فضله، إن لا نرى فضله على المخالفة، وإن لا نرى فضله. وكلام أحمد هنا يدل على أنه ينكر هذه المخالفة، لا يقر إسحاق عليه، يعني هو يقول قال أحمد رحمه الله لم يعبر الجسر من خراسان مثل ابن رهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم تزل يخالف بعضهم بعضا ويعرف له فضله، ومع ذلك لم يقر على المخالفة، ولكن وزنه بميزان عظيم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. قال ابن حبان لو تركنا الفقيه الثبت الثقة الذي هو من الأثبات الثقات لوهم وقع فيه إذا لتركنا كل العلماء، أو قال لا لزمنا ذلك أن نترك الأثبات الثقات الجبال مثل الثوري ومثل الزهري ومثل شعبة، لأنهم قد وهموا، وما من أحد إلا وله الأوهام وله الأغلاط وله الخفقات، ونحن نزل الناس على الأغلب. هذه تعتبر من أقوال التابعين وأئمة الجرح والتعديل في النظر إلى الأخيار إذا أخطأوا، إذا زلوا زلت العالم لابد أن تغتفر، وقد أصطلوا أصلا من حديث عن السلام اختلفوا في إسناده، كان لابد لنا أن نصدر الباب به، لكننا نختم حتى لا يضيع من الأذهان ما قاله هؤلاء العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا ذوي الهيئات العثرات، جنبوا ذوي الهيئات العثرات، ما دامت الأخطاء هذه لم تصل إلى الحدود فأغفلوها، لأن هؤلاء يقتدى بهم يقتفى أثرهم. أنت إذا تكلمت في بعض العلماء الذين قد نشر الله دعوته وقد سددهم ووفقهم وأمم تسير خلفهم، وأنت ليل نهار تقطع في عرضه بالسيوف، إيش تفعل؟ فتسقطه أمام الناس وتسقط هذه الدعوة العظيمة التي وفقه الله لها، كما قال يعني شيخ صالح العثيمين أيضا، قيل فيه هذا الكلام، قيل فيه يعني بعض الكلام في الذين يجلسون عنده ليسوا على المنهج إلا عند الشيخ صالح العثيمين. طب لما يقال في واحد مثل الشيخ صالح العثيمين هذا الكلام، إيش اللي بيحدث عزيزي؟ رجل لم تجد الأمة فقيها مثل أبدا، ولا سمعت عن رجل دقيق النظر في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ابن عثيمين. لو واحد بقى تجرأ من الأصاغر على مثل ابن عثيمين أو الألباني أو ابن باز أو الذين نراهم هم شموس الدنيا عندنا، لو تجرأوا عليه ماذا يحدث؟ يسقطون هؤلاء، ولو سقط هؤلاء إيش تحدث؟ الأمة بتيجي وتخبط، تخبطت الأمة، الأمة بلا علماء ضياع، الأمة بلا علماء مضطرين والله إلى نار جهنم، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، لأن الجاهل يتعبد لله بالجهل يصل إلى الشرك وهو لا يدري. العلماء هم منارات الدنيا بأسره، فأنت تسقط عالم من أجل خطأ لا يصح ذلك إلا إذا أثبتت بالبينة والبرهان والدليل أنه إيش قد استدعى في دين الله بدعة وروجع ولم يرجع عنه، افعل ما شئت، لكن أنت ما دمت ترى منه الخير وترى أنه يحافظ على سنة المسلم وشعاره كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تعمل معه ما عمل سعيد بن مسيب مع الأخيار، ما عمل ابن المبارك مع الأخيار، ما عمل أحمد مع الأخيار، ما عمل الشافعي مع الأخيار، وإليك الأمثلة التي يمكن أن تثبت لك ذلك، منها كما قلنا المثل الذي ضربناه فعل خالد بن وليد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغفر الله لخالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخطأ في صلح الحديبية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه ثم يراجع أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، ومع ذلك غفر له ذلك، وهو الذي اتهم نفسه وقال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فقد رأيتوني في صلح الحديبية، ثم ذكر القصة. أيضا نظر ابن جريج، يعني سامحوني هذا كلام لابد أن يطوى ولا يروى، لكنني في محل لابد أن أثبته. الذهبي، الذهبي انظر إلى الذهبي وتراجم الذهبي، هل الذهبي معتبر أهل السنة ولا من أهل بدعة الضلالة؟ الذهبي ويترجم لعلمائنا وينظر في العلماء، حتى من زل منهم النووي في شيء من يعني نقل عن عن عن أناس حادوا عن الطريق عن الجادة في مسألة الأسماء والصفات، ومع ذلك يقول الإمام الذهبي هو الإمام الأوحد، هو الإمام الأوحد فريد ظهري، وإلى الكلام المعروف الذي يقال في أمثال هؤلاء الجبال. ثم بيّن أن الله تعالى جعل فيه بركة ليست في أحد غيره، مات وهو ابن 45 سنة وله تصنيف وتواليف لا يمكن أن تجد أحدا يسامي هذه التأليف. حتى ابن كثير لما تكلم عن المجموع قال والله لو أتم الله له هذا الكتاب ما وجدنا مثله، بحال من الأحوال فيه ضبط الأسماء واللغات والمشكلات، وفيه الفقه وفيه الحديث وفيه المقارنة بين المذاهب، فيه ما فيه من الجم الغفير من العلم. وهذا هو الإمام النووي. الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في أخطاء في الكتاب، الحق في أخطاء في العقيدة في الكتاب، هذه مسطرة ومعلومة في أخطاء، لكن هذه الأخطاء تغمر في بحر حسنات هؤلاء. حافظ ابن حجر هذا كفى، يعني بعض العلماء هم يترجمون ابن حجر يقول كفى بالعراقي منة على هذه الأمة أن أخرج لنا ابن حجر العسقلاني، مش عايزين من العراقي أي شيء ثاني فضل إلا أن أخرج لنا هذا الفحل الكبير ابن حجر العسقلاني. فهؤلاء الأخيار يعني العلماء كيف يسطرون بماء العين فضل هؤلاء ويغفرون الأخطاء والزلات التي وقعوا فيها في بحر هذه الحسنات. ابن جريج، ابن جريج ثقة ثبت من الأخيار من الثقات الأثبات، قال الإمام الذهبي فيه وهو من الثقات الأثبات إذا صرح بالتحديث فعض على ذلك بالنوارس، قال وكان يرى المتعة بل نكح 70 امرأة بنكاح المتعة. ابن جريج نكح 70 امرأة بنكاح المتعة وما قضحتوه وما أسقطوه، تأول متأول مغفور له، عالم من الثقات الأثبات من الأخيار، أخطأ فغفر هذا الخطأ في بحر حسناته. ابن المجشم، تعرفون ابن المجشم؟ أحسن صعد من أفاضل المالكية، من أقوى الناس المالكية، وهم حتى لما أخرج الشافعي كتاب اختلاف مالك قالوا قسمه ابن المجشم، يعني رد على الإمام الشافعي. ابن المجشون يقول فيه الإمام الذهبي من الأخيار من الأثبات من الفقهاء، وأتى باستطراد الفضل لفضل المجشون، قال وكان رجلا مولعا بالغناء، يغفر الله لي أن أنا أظهر هذه الأمور لكني أظهرها فقط أبين لكم كيف يتعاملون أهل السنة والجماعة مع الأخيار إذا زلوا وأخطأوا. قال وكان رجلا مولعا بالغناء، قال عن ابن المجشون هذا الكلام وهو من الأخيار الأثبات الثقات الفقهاء الفحول، ومع ذلك قال ذلك، فيغفر هذا يغمر في بحر الحسنات. الإمام الزهري مش مدلس؟ مدلس ولا مش مدلس؟ مدلس، بل مراتيل الإمام الزهري كإيه؟ كالريح يرسل عن من هبه وجد، ومع ذلك لو عن قبل الزهر وما توقفه في حديث، لما؟ لبحر رواياته، لبحر الرواس. إذا نرجع للقاعدة التي قاعدة الذهبي استقاها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الإمام مالك كان يرى رأيا عجيبا، يرى أن عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد، عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد. أنت ترى مالكا لا يعظم الأثار، مالك رحمه الله لا يعظم الأثار، الذي كان يغتسل ويتطيب ويستخدم البخور إذا أراد أن يتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألوه عليه قال معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اجتهد فقال عمل أهل المدينة، أهل المدينة لا يخترعون، أهل المدينة دينهم الآثار، فإذا عمل أهل المدينة لابد أن يكون خلفه إيش؟ أثر وإن لم يظهر، فقدم عمل أهل المدينة على حديث الأحاد، وهذا خطأ، هذا ظن. عندنا يقين وعندنا ظن، يقين نصب للنبي صلى الله عليه وسلم أو غالب الظن نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اجتهاد، هل نقدم الاجتهاد على النص أم نقدم النص؟ نقدم النص، لذلك راسله الليث بن سعد فخارة المصريين الفقيه المحدث راسله في ذلك وعاوده وخالفه في مسألة أن يقدم عمل أهل المدينة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل طعن أحد في مالك؟ هل طرح أحد علم مالك؟ لا والله. إذن هؤلاء العدول من أصول أهل السنة والجماعة يعرفون الفضل لأهل الفضل. أختم حتى أكون منصفا. طب إذا وجد الرجل بأخطائه الشنيعة التي ستفتن الأمة بهذه الأخطاء وهو من البدعة بمكان، هل يسكت عن هذا ويقول فضل وفضل وتكلم عن فضل؟ أقول لا والله ولا كرامة، لا والله ولا كرامة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أوى محدثا، والبدعة أشد على الدين من الكبائر. قد قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، صاحبه ينافع عنها، ما ارتفعت بدعة إلا وانهدمت ثم. فلا كرام، لابد أولا نتخذ ما اتخذه السلف من أدب الجم باتصال بهذا الرجل الذي اختلع في دين الله جل في علاه ومراجعة ومساجلة ذلك وبيان ما أخطأ فيه وما زل فيه وما خالف فيه السنة وبيان إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإن أبى واستكبر فلا كرام، وإن رجع فحي هلا، أنت رحمة عليه لست عذابا، أنت لن تفوز برضا ربك إلا في علاه لما ينحرف هذا ويفسق ويبدع. أنت رحمة على الناس ورسول الله رحمة على الناس، ذر الناس بالثلاث. أنت تجتهد في البخت أن والمعوج أن تصح له أوجابه، أن تجعله يسير على ضرب المرسلين على ضرب الصالحين المتقين، أنت تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولو كنت صادقا لصدقك الله جل في علاه. فإذا رجع وآب وتاب فهذا هو المطلوب، وإن أبى واستكبر فلا كرامة ولا بد أن يظهر خطأه أمام الناس. وإن كان من الأخيار وكان قد اجتهد في هذه المسألة ورجع فلم يرجع ظنا منه أن الحق معه كما قال الشافعي الحق معي يحتمل أو الصواب معي يحتمل الخطأ ومع غير خطأ يحتمل الصواب، إذا كان هذا نقول له قد اجتهدت ومن اجتهد فله أجر ومغفور له، لكننا لا نترك ما قلت به، سنبين أن هذا القول ليس بسديد وهذا القول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم إسقاطك مع كما فعل ابن عباس. المتعة حرام، وابن عباس في السماء، ابن جريج نكح بالمتعة نعم 70 امرأة هو ثقة ثبت وأخطأ فيما فعل ويغفر الله له ما فعل. هكذا إن كان من الأخيار من الأثبات الذين علمنا صحة اعتقادهم وعلمنا أنهم يعضون بالنواجذ على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أختم الأصل هنا لأن الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم على كيفية إنصاف هؤلاء في الحكم على الناس تفسيقا وتكفيرا وتبديعا، وهذه مسألة ساحتها عالية جدا أيضا نضع بها الأمثلة من أولا الأدلة من كتاب السنة ثم الأمثلة من فعل السلم وفعل الصحابة وقرون الخيرين. من أصول أهل السنة والجماعة حسن ظنهم بإخوانهم أصل، إذا من أصول أهل البدعة سوء الظن بالمسلمين، هكذا هذا أصل أصيل وسنبين هذا من الكتاب والسنة. من أصول أهل السنة والجماعة حسن ظنهم بإخوانهم الذين يسيرون على ضربهم ويعتقدون ما يعتقدون ويعطون بنوازع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سمة الأخيار حسن الظن بالله جل في علاه وحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بالمؤمنين الأخيار، ويعلمون أن سوء الظن من النفاق، سوء الظن من النفاق. قال الله جل في علاه يا الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. إيش العلاقة بين قول الله جل في علاه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس؟ أحسنت. ثمرة سوء الظن يؤدي إلى إيش؟ هذا الذي نراه يبعث رجل، شوف الخطأ فيه، اسمع هذا أخطأ الآن أخطأ في دين الله جل في علاه، أو يعني بالتصريح أن رجل قابل رجل قال أريد أطلب العلم، قال أنت أطلب العلم وصية رسول الله مرحبا فوق الرأس توضع ولا بد أن تحمل، قال أذهب لفلان أو لفلان وصرح له بأسماء، وكان الثاني الغر الغلبان المسكين اللي يكلمه على أساس أنه يساعده على طلب العلم فكان مسكين، فقال الفلاني الشيخ الفلاني قال خلاص الاثنين على منهج واحد ما فيها شيء، وهو يتكلم لأن منهجه ألا يتكلم في عالم من علماء الأمة بحلم الأحوال. إذا علماء الأمة يرفعون فوق الرأس وإن أخطأوا يرفعون فوق الرأس، لهم التبجيل والتعظيم وهم حماتنا، وإن الله جل وعلا يعصمنا بهؤلاء، لهم في قلوبنا التعظيم والتبجيل كل علماء الأمة بلا خلاف بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن أخطأ منهم أو أصاب إذا أصاب حي هلا حبا وكراما أخذنا ما أصاب فوق رؤوسنا وعملنا به، وإذا أخطأ قلنا اجتهد فأخطأ فله أجر مغفور له بإذن الله، وما له إلا التعظيم والتبجيل لنا. يعني بعد ما رجع فالثاني بيتكلم معه فقال أنا أردت أن هذا الرجل يسأل هذا الرجل عشان يزل في العالم ده ويتكلم فيه، بعثوني يزل ويتكلم في العالم. أعوذ بالله، ليش تجر أخاك أنت للمصيبة؟ ليش تجره ليزل في العالم؟ يا أخي اتق الله ربك، وليش تجره المعصية؟ ده أنت المفروض تعصمه من المعصية. انظر إلى رسولك ونهج رسولك صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر الرجلان وكان واقفا معه صفية، ومن هو؟ هل يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ ومع ذلك شوف الرحمة، قال السلام على رسلكم إنها صفية، فقالوا سبحان الله يا رسول الله أيظن بك شيء؟ قالوا سبحان الله يا رسول الله، فقال السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. انظر لما دخل على عائشة رحمة بالناس مش عذاب، أنا لا أجره ليخطئ ثم أقطع رقبته، ده أنا إذا أخطأ أخذ لسانه أقول استغفر الله، لا ما تخطئ، ما رأيتك إلا من الأخيار، لا تزل ولا تصل. هذا الذي لابد أن أفعله دينا بحق. رسول الله لما دخل على عائشة وخيرها بين الدنيا وبين رسول الله قالت اخترت الله ورسوله، أراجع أبويك؟ قالت اخترت الله ورسوله، أفيك أراجع أبويك؟ ثم قالت لا تقل لأحد هذا من نسائك عشان يعني يعرف مكانتك وقدرها. فقال ما بغيت معنتها رحمة، عشان لو في امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تميل للدنيا تغار، الغريمة عائشة تتقدم عليه، ما أنا أفعل ما فعل حتى لو كان في القلب بعض الشيء. فهو ما ذكر تصريحا رسول الله إلا رحمة بأزواجه حتى تكون زوجة له في الآخرة، رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول سوء الظن يبعث بالإنسان إلى التجسس، وهذا منع عنه كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال النبي صلى كما في الصحيحين إياكم والظن إن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن إن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال النبي صلى إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا لأنها ستصل بكم إلى هذه المفسدة العظمى فساد ذات البيت، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال عمر بن الخطاب لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وإن لم تجد لها في الخير محملا فانظر إلى محمل قد خفي عليه، إن وجدت لها محملا الخير فاحمله على ذلك. وقد قالوا التمس أخيك 70 عذرا، إن لم تجد فقل هناك أعذار لا أعلمها، فقل هناك أعذار لا أعلمها. قال بكر بن عبد الله المزني قال إياك أن تظن السوء بأخيك. قال أبو قلابة أو أبو قلابة قال إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهتك، اجتهد أن تلتمس له العذر، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه أنا. خاب وخسر من يترك الجزع في عينه وينظر إلى الخبا في عين أخيه، ولما تشغل نفسك بعيبك تريح بدنك وقلبك وكنت عند ربك محمودا، فإن انشغلت بعيب غيرك ونزلت في الغيبة والنميمة عليه ما أرحت قلبك ولا بدنك وكنت عند ربك مذموما. لا يدخل الجنة نماه، لا يدخل الجنة قتال. قال ابن حبان أو غير ابن حبان قال أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران، فما بالكم بالعلماء؟ أعراض أحد المسلمين حفرة فما بالكم بالعلماء. قال سفيان ابن حسين، وهذه قصة لطيفة جدا، ذكرت رجلا بسوء عند إياس ابن معاوية، قال سفيان ابن حسين ذكرت رجلا بسوء عند إياس ابن معاوية فنظر في وجه مكفهرا مغضبا، فنظر في وجهي وقال أغزوت الروم؟ قال لا. قال أغزوت الهند والسند والترك؟ قال لا. قال أغزوت فارس؟ قال لا. فقال له سلمت منك الروم والفرس والسند والهند ولم يسلم منك أخوك المؤمن؟ قال فاستحييت فلم أعد إلى ذلك أبدا. قال فاستحييت فلم أعد إلى ذلك أبدا. أنت تأتي على أهل السنة والذي هو على دربك يسير وعلى اعتقادك يعتقد وتضرب فيه تقتله وتترك أهل البدع، هذه مصيبة أخرى يعني فوق المصيبة التي أنت فيها. فعلى المسلم أن يتقي الله ربه ويسلم قلبه من الظن السيء وأن ينشغل بعيوبه دون عيوب الآخرين. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذه الأصول وهذه الصفات أو آخر الأصول والصفات، الإنصاف والعدل سمات لأهل السنة والجماعة في الحكم على الناس، فلا غلو في التكفير والتبديع والتفسيق أيضا ولا دفو ولا يداهن أهل البدعة بحال من الأحوال، إذ البدعة هدامة للسنة، فهم وسط عدول في مسألة التكفير والتبديع والتفسيق، وأيضا بين التهاون مع أهل البدعة والضلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله عنا خير الجزاء. يقول الأخ ينقل عن الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الديك لأنه يوقظ لصلاة الفجر، فكيف بالعلماء الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، يعني الله جل وعلا أو نسلم لعن نهى عن سب الديك أو لعن الديك فقط لفضل فيه. ما هو الفضل؟ يوقظ لصلاة الفجر. كيف بالعالم الذي يحيي قلوب الأمة ويعرفهم ربهم وصفات الرب وأسماء الله الحسنى وصفات الله والحلال والحرام؟ الله أكبر، نظر دقيق. سبحان ربي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسألكم الله عنا خير الجزاء. سبيكم عذرا، ما كان من صواب فهو من الله، وما كان من خطأ وتعدي على حدودي أو عن حدودي فهو مني ومن الشيطان وأستغفر الله. وأنا يعني أهيب بكل أخ كريم رأى مني خطأ أو اعوجاجا في منهج أو في سنة أو في فقه أن يعلمني ما جهلت، وأصيح بذلك جهارا قد تعلمت ما جهلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.